إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمامان الترمذي وابن ماجه في سننهما من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فهذا الحديث يا عباد الله فيه دلالة على فضيلة ذكر الله جل وعلا، وأنه من أفضل العبادات وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. وذلك يا معاشر المسلمين لأجل أن ذكر الله هو حياة القلوب، فلا حياة للقلوب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه الإمام البخاري. نعم عباد الله، مثل الذي يذكر ربه كالحي، والذي لا يذكر ربه كالميت، لأن الذي يذكر ربه جل وعلا، الله جل وعلا يحيي قلبه ويشرح له صدره فيكون كالحي، والذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فلا يطمئن قلبه ولا ينشرح صدره فيكون كمثل الميت، والله المستعان. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، حري بالعبد أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله جل وعلا فإن قلبه يقسو وربما يموت والعياذ بالله. فليس للقلوب قرار ولا طمأنينة ولا لذة ولا سعادة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يقول القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: فهم تطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم. وهذا على القول بأن ذكر الله في الآية هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتحميد وتكبير وغير ذلك يا عباد الله. فطمأنينة القلب وسعادته إنما هي في ذكر الله، ومتى غفل العبد عن ذكر الله فليعلم بأن قلبه يتأثر بذلك. نعم يا عباد الله، القلب يتأثر بذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بذكر الله، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. نعم عباد الله، ذكر الله جل وعلا يجلو الصدأ الذي يكون على القلوب بسبب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومتى غفل العبد عن ذكر الله جل وعلا تراكب ذلك الصدأ على قلبه، وتراكب الصدأ على القلب يكون على حسب غفلة العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومتى تراكم الصدأ على القلب يا عباد الله اسود القلب وركب هران وفسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا من أعظم عقوبات القلب. وهذا الذي يصيب القلب يا عباد الله سببه أمران عظيمان: الأول هو الغفلة عن ذكر الله، والثاني هو اتباع الهوى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفل الله جل وعلا قلبه عن ذكره لأنه هو غفل عن ذكر الله جل وعلا واتبع هواه، فأهلكه الله جل وعلا بسبب ذلك، وجعل أموره ومصالح دينه ودنياه ضائعة معطلة يا عباد الله. فالواجب علينا أن نحذر من هذين الأمرين، أن نحذر من الغفلة وأن نحذر من اتباع الهوى. أما الحذر من الغفلة يا عباد الله فهو يتأكد حين يتأمل العبد في حال كثير من العباد فيجدهم في غفلة يا معاشر المسلمين، كما قال جل وعلا: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وقال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغفلة يا عباد الله هي التي منعت كثيرا من الناس من الاستعداد للقاء الله عز وجل والتعرض لنفحاته والتلذذ بذكره وطاعته وعبادته. كثير من الناس إلا من رحم ربي في غفلة يا عباد الله عن الموت والقبر والحشر والحساب والجنة والنار. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. حتم على العبد أن يحرص على إيقاظ نفسه من الغفلة قبل أن يندم في يوم لا ينفع فيه الندم يا عباد الله. وسبب هذه الغفلة عن ذكر الله جل وعلا هي الدنيا وزينتها يا عباد الله. فمتى اغتر العبد بزينة الدنيا واغتر قلبه ونظر إليها يا عباد الله تصير هواجس العبد كلها في الدنيا وزينتها، وينقطع يا عباد الله قلبه عن الرغبة في الآخرة. ولهذا ربنا جل وعلا قبل الآية السابقة قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حقيقة يا عباد الله، حقيقة يا عباد الله تعترين مع هذه الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل حتى يغفل القلب عن ذكر الله جل وعلا ويقبل على الشهوات والملذات فيضيع وقته وينفرط أمره ويخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. احرصوا على ذكر الله جل وعلا وعدم الغفلة عنه يا عباد الله، فالغفلة عن ذكر الله جل وعلا هي موت القلوب والله المستعان. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وأما الأمر الثاني الذي هو سبب يا عباد الله لطمس نور القلب وعمى بصيرته، وأنا ذكرت أمرين: الغفلة يا عباد الله، والثاني هو اتباع الهوى. العبد إذا اتبع هواه هلك يا عباد الله، إذا استجاب لما يأمره به هواه يهلك في الدنيا والآخرة. أتدرون لماذا يهلك يا عباد الله؟ لأن العبد إذا اتبع هواه لم يستجب لله ورسوله، حيث أمرنا الله جل وعلا بالاستجابة له ولرسوله فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومتى اتبع المرء هواه فإنه لا يكون مستجيبا لله ورسوله، ما يكون سببا في هلاكه. فأنت يا عبد الله إذا سمعت الأوامر في الكتاب والسنة وكذا النواهي حري بك أن تستجيب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإنك إن لم تستجب تكون ممن اتبع هواه، ومتبع هواه يهلك في الدنيا والآخرة. وكيف لا يهلك يا عباد الله من اتبع هواه وقد اتخذ هواه إلها يعبده من دون الله عز وجل؟ قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. احذروا عباد الله، احذروا من اتباع الهوى وجانبوا اتباع الهوى، وانهوا أنفسكم عن اتباع الهوى. فمتى نهى العبد نفسه عن اتباع الهوى أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، لأن الله جل وعلا يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا من أهلها. هكذا يا عباد الله نعلم حتما أن العبد يجب عليه أن يترك الغفلة وأن يجتنبها، وأن يحرص على عدم الاستجابة لهواه وعدم اتباع هواه. فمتى كان كذلك كان محافظاً على قلبه، محافظاً على سلامة قلبه وصلاحه وحياته. والقلب إنما يصلح كما ذكرت يا عباد الله بذكر الله جل وعلا وكثرة ذكره سبحانه وتعالى. فمن جانب الهوى وأكثر من ذكر الله جل وعلا فهذا أحق يا عباد الله أن يجالس وأن يصاحب مهما كانت منزلته في هذه الحياة الدنيا، وضيعاً أو شريفاً، غنياً أو فقيراً. وأما من اتبع هواه وأغفل الله قلبه بسبب غفلته عن ذكر الله فهو أحق أن ينفر منه وأن لا يجالس وأن لا يصاحب يا عباد الله مهما كانت منزلته في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يأمره سبحانه وتعالى أن يجالس الذين يذكرونه سبحانه، يسبحونه، يحمدونه، يهللونه بكرة وعشية. وينهاه سبحانه وتعالى أن يجالس الذين يتبعون أهواءهم، وأغفل الله جل وعلا قلوبهم بسبب غفلتهم عن ذكر الله جل وعلا. وهكذا نعلم عباد الله عظم ذكر الله جل وعلا وعظم أثره على قلوب العباد. فمن يريد يا عباد الله أن يحيا قلبه فعليه أن يحرص على ذكر الله وكثرة ذكره وعدم الغفلة من ذلك. لا تزال ألسنتكم يا معاشر المسلمين رطبة من ذكر الله، كما جاء في الوصية النبوية التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا استوصاه فقال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولله الحمد والمنة، ذكر الله جل وعلا لا يحتاج منا يا عباد الله إلى جهد ولا يكلفنا مشقة، ولكنها الغفلة والله المستعان. أسأل الله جل وعلا العافية منها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من عبادك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، سيحل علينا شهر شعبان، وهو الشهر الذي يتقدم شهر رمضان المبارك. فشهر شعبان يا عباد الله لما كان كالمقدمة لشهر رمضان، شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن، كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، ليكون ذلك يا عباد الله تأهباً لتلقي رمضان، ولترتاض النفس بذلك على عبادة الرحمن. ألا فأكثروا رحمكم الله من الصيام في شهر شعبان، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، وكان يحب صومه يا عباد الله، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما رأيته في شهر أكثر منه صياماً من شعبان. وكما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان أحب شهر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يتبعه برمضان، رواه أبو داود. وقال خادمه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان أحب الصوم إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شعبان، رواه الإمام أحمد. وحبه أسامة رضي الله تعالى عنه لما رآه يكثر من صيام شعبان سأله عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فيا عباد الله، احرصوا على الإكثار من الصيام في شهر شعبان تأسياً واقتداءاً بنبيكم عليه الصلاة والسلام. وأكثروا كذلك يا عباد الله من قراءة القرآن، فإن شهر شعبان هو شهر القراء، كما قال سلمة بن كهي رحمه الله تبارك وتعالى: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان يقول: شهر شعبان شهر القراء. ويرحم الله جل وعلا عمرو بن قيس، فإنه كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. احرصوا عباد الله على اغتنام هذا الخير والنفحات ليكون تقربكم بهذه العبادات من قراءة القرآن والصيام تأهباً واستعداداً لشهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا شهر رمضان وبارك لنا فيه، ونعوذ بك يا ربنا من الغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، ونعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تُضِلَّنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألِّف بين قلوبهم، وأصلِح ذات بينهم، واهدِهم سبُل السلام، وأخرِجهم من الظلمات إلى النور، وجنِّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارِك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم، وتُب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصُر إخواننا المسلمين المُستضعَفين في كل مكان، اللهم كُن لهم عونًا ونصيرًا ومُؤيِّدًا وظهيرًا في غزَّة وفي غيرها من البلاد. اللهم قاتِل الكفرة من اليهود والنصارى الذين يصُدُّون عن سبيلك ويُكذِّبون برسُلك ولا يؤمنون بوعدك، خالِف بين كلمتهم، وألقِ في قلوبهم الرعب، وألقِ عليهم رِجزَك وغضبَك إله الحق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.